استعين به واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا وبعد فقد ذكر الامام البخاري في كتابه الادب المفرد باب كفاره المريض وذكر فيه الاحاديث التي فيها فضل هذا المرض والكفارات التي تكون بهذا المرض ولان التكفير هو التغطيه ومنه سمي البحر كافرا لانه يغطي ما بداخله من كنوز وقد كنا توقفنا في حديث سلمان رضي الله عنه لما زار أخا له في الله وذكره ببعض فضائل هذا المرض إذا احتسب المريض وقد ورد سؤال في ذكر فوائد المرض وفوائد زيارة المريض وغير ذلك فأقول إن هذه الفوائد سنذكرها إن شاء الله تعالى مع كل حديث وهذه طريقة السلف أنهم لا يذكرون الفوائد جملة واحدة مثل المقاتل لو ألقى سهامه كلها فإن شوف هذا الأخبار العاجلة شوف هذا خبر عاجل أمر عاجل أرجو أن لا تعيدوا أمر عاجل هذا من الأثر أن يجعل الإنسان سؤالا يقول لك أمر عاجل شو نسبقوا فيه أو شو مش علينا أمر عاجل وأمر عاجل فأقول إن عادة أهل العلم في ذكر الفوائد أن لا تذكر الفوائد جملة واحدة وإنما تفرق هذه الفوائد لكن ذكرت لكم جملة منها فمن ذلك أنه إذا زار الإنسان أخاه المريض خفف عليه وكم من مريض إذا رأى أحدا من زواره ارتاح بل أنه قد ينسى مرضه ويقوم له ويسلم عليه ويعتنقه بمجرد رؤياه حتى ذكروا عن الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه لما زار محمد بن الحكم المصري وكان من أقرب الأقربين إليه فلما زاره فرح محمد بن الحكم وقال قال الشافعي رحمه الله مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه يعني لما زرت أخي ووجدته في تلك الحالة مرضت وتقلقت عليه قال وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه وهذا كما ذكرت لكم من الفوائد الكثيرة لزيارة المريض وسيأتي ذكر شيء منها في محلها اقرأ علينا حديث أبي هريرة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له للشارح والسامعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة نعم حديث أبي هريرة هذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوائد أخرى من فوائد البلاء لمن صبر لهذا تلحظون قوله لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن قلنا لأن البلاء بالكافر والفاجر لا يعد طهارة له وإنما هذا من تعجيل العذاب قال لا يزال البلاء وهذه أنواع البلاء من مصائب وهموم وأحزان، وهذه المصائب تكون في نفس الإنسان وفي ماله وفي أهله وفي تجارته وفي بيته. قال في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، أي أن هذه الابتلاءات إنما هي في مصلحة الإنسان المبتلى. والله عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فعليك أن تعلم أن هذا المرض إذا صبرت واحتسبت واعتقدت أن هذا من تقدير الله عز وجل فإن هذا يكون كفارة لك، والله عز وجل يرفع درجتك بهذا المرض والابتلاء. ربما أنت تسأل الله عز وجل في دعائك في سجودك في صلاتك في ليلك أن يحشرك مع النبيين والصديقين، وعملك لا يبلغك ولا يوصلك، فإن الله عز وجل يرفع درجتك ويوصلك إلى مبتغاك بهذه الابتلاءات في الجسد والأهل والمال وغير ذلك، بشرط أن تصبر، بشرط أن تصبر كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أما الكافر فإنه يضجر. هذا الحديث فيه من الفوائد أن البلاء بأنواعه فيه تكفير للذنوب والخطيئات والسيئات، حتى إن ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين قال كلامه المشهور: أجمع علماء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، إذا أردت نعيم الجنة فعليك أن تنتظر الابتلاءات في هذه الدنيا. نعيم الجنة لا ينال بنعيم الدنيا، لا يجتمع في الإنسان الواحد نعيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال وأما من رافق الراحة فارق الراحة، من رافقته الراحة ولم يمرض ولم يبتلى فإنه سيفارق الراحة في يوم الراحة، يعني في الآخرة. قال فإنه على قدر التعب تكون الراحة. شوف أنت مثلا إذا تعبت عمل إنسان أو بذل جهدا أو أنه دار رياضة مثلا، فإن ذاك التعب الذي ينتج من هذا الأمر المباح أو الواجب يتبعه ماذا؟ يتبعه راحة، حتى النوم لما ترقد ترقد ما شاء الله رب العالمين، بخلاف النوم الذي يكون من شدة الراحة فإن هذا يعقب الفتى الفتور والكسل كما سيأتي ذكره. وكذلك فيه دليل على أن المرض يطهر الإنسان وأنه يجعله من عباد الله المتواضعين المتقين. كيف هذا يجعله من عباد الله المتواضعين المتقين؟ لأنه قال حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، هو يسير في الأرض وليس له ذنب ولا خطيئة فيكون من عباد الله المتقين الطيبين، والجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب. حتى قال علي بن الحسن رحمة الله عليه قال إن الجسد إذا لم يمرض أشر، أصابه الأشر، مش معنى الأشر يعني الكبر، قال ولا خير في جسد يأشر أو يأشر، يعني من فوائد المرض أن هذه الابتلاءات تعلم الإنسان التواضع وتجعل الإنسان يتذكر ويرجع إلى ربه. قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، فذو دعاء عريض، هذه في سورة فصلت. وأما في سورة الإسراء وإذا مسه الشر كان يئوسا، فسورة الإسراء تحمل على الكافر، وأما المؤمن فإنه إذا ابتلاه الله عز وجل يرجع إليه سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر بعد هذا حديث أبي هريرة كذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا. قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: لا. قال: فلما قام قال: من سرر أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظره. حديث أبي هريرة هذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يمرض ولا يبتلى فليراجع نفسه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يحكي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن هذا الأعرابي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصحته وجلده وقوة جسده. وهكذا غالبا الأعراب تكون فيهم هذه الخصلة، تكون أجسادهم على العموم أقوى من أجساد أهل المدينة، باعتبار أنهم ربما يتعبون ويعملون وكبروا على هذه المشقة، مشقة العيش، موش مثل أهل المدينة. المدينة تعلم الإنسان الكسل إلا من رحم ربي. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بصحته وجلده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هل أخذتك أم ملدم؟ فقال الرجل: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم، يقصد الحمى، فالحمى من أسمائها أم ملدم، وتسمى كذلك بالوعك، وعكت وعكا أي أصبت بالحمى، بالتشديد الحمى. وأما الحمى، الحمى بالتخفيف، فهي لدغة العقرب، كما جاء في الحديث المشهور: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية نافعة إلا في العين، يعني صاحب الإنسان الذي أصيب بعينه فإنه يحتاج إلى رقية. وكذلك قال: أو حمى، يعني لدغة العقرب. ينبغي للإنسان أن يسرع ويرقي نفسه، وهذا فيه دليل على أن هذه الرقية تداوي الإنسان من الأمراض الحسية الجسدية، موش الأمراض النفسية مثلا أو الأمراض التي تستعصي على الرقية، وإنما حتى الأمراض الجسدية، كما في حديث أبي سعيد المشهور لما رقى ذلكم الرجل الذي لدغته العقرب فقام كأنما نشط من عقار وكأنما كان معقولا مربوطا وأصبح نشيطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل قال له: هل أصابتك أم ملدم؟ هل مرضت بالحمى؟ أصلا أعرابي لم يمرض بل ما يعرفش الحمى أصلا. قال له: شكون هذه الحمى اللي تحكي عليها؟ وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا. قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب في العروق. الصداع اسمه نشقيقة. قال الرجل: لا، ما يعرف لا حمى ولا صداع ولا شيء من ذلك. فلما ذهب الرجل وأدبر قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أو من صره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي فلينظر. ففيه دليل على أن أهل النار قد يتنعمون في هذه الدنيا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ربما لا يصاب بأي مصيبة، لكن ليس هذا دليلا على أن الله عز وجل قد رضي عنه، وإنما هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا الحديث فيه من الفوائد أن الحمى من الأمراض التي تكفر الذنوب، وأن الإنسان إذا لم يمرض فليراجع نفسه. وهل يشرع للإنسان أن يدعو الله تعالى بأن يمرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر وسيد المتوكلين، ما ثبت أنه كان يسأل الله تعالى أن يبتليه. لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل العفو والعافية، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في أهلي، عافني في جسدي، إذن ليس من السنة أن تسأل الله عز وجل المرض، لأنه قد تبتلى ولا تصبح، مثل قصة الرجل الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وأصبح نحيفا كالفرخ مثل الفلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل، قال: هل كنت تدعو على نفسك بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي بشيء فعاقبني به في الدنيا، يعني يا ربي عجل لي العذاب تاعي والكفارة تاعي في الدنيا، مش اليوم القيامة من دول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قد يقول رائع. روى الإمام أحمد في المسند أن أبي بن كعب رضي الله عنه لما سمع بفضل الحمى دعا الله تعالى وقال: اللهم إني أسألك حمى لا تفارقني ولا تمنعني ولا تشغلني من حج ولا جهاد ولا عمرة ولا حضور جماعة. فكان الواحد منهم لا يستطيع أن يقرب أبي بن كعب من شدة الحر، قدش تقربه السخان الذي في جسده، فبقي فيه حتى مات. فيقال: أولا هذا أثر عن الصحابي، وذاك أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا يقال أن أبي بن كعب رضي الله عنه إما أنه لم يبلغه الحديث، أو أنه دعا قبل أن يرد النهي عن تمني الشيء المكروه وتمني المرض، وإلا فلا يمكن أن نعارض هذا الأثر، يعني الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأثر الموقوف عن الصحابي أبي بن كعب، وإلا فإن أبي بن كعب صبر ولم يتضجر، بخلاف غيره ربما قد تسأل أنت ربك عز وجل أن يبتليكم عن ما تصبر، مثل ذاك الرجل سأل الله تعالى أن يبتليه، أعجبته قوة إيمانه فحبس الله عز وجل عنه البول، أبدأ يصير مسكين يمشي ويتعود. فكان يمر على الصبيان ويقول: استغفروا لعمكم الكذاب، سمى نفسه كذاب إنه ما يصبر. حال من واحد منا ربما قد لا يصبر على ألم الضرس، قد يصاب بوجه في الرأس، بعضهم ربما يضرب رأسه في الحائط وفي الجدار، هذا صداع على رأس ما تقدرش، كيف بعذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. فأقول هذا الحديث فيه دليل على فضل الحمى، لكن ليس فيه دليل على أن تسأل الله عز وجل أن يبتليك بالحمى. وفيه دليل على أن الغالب في أهل النار أنهم أصح الناس جسما. ابن مسعود رضي الله عنه وكما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه رأى رجالا من الدهاقين، والدهاقين هم الفلاحون، كانت رقابهم عريضة، شفت أصحاب حمل الأثقال سب الرقبة كما هذا العصا تاع الجامع. فأعجب الناس به واغتروا، فقال ابن مسعود: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمراضهم قلبا، وترون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمراضهم جسما. قال: وأيم الله، أي ويمين الله، لو مرضت قلوبكم وصحت أجسادكم لصرتم أهون على الله من الجعلان. الجعلان جمع جعل، والجعل المقصود به الخنفساء، وتعلمون أن الخنفساء لا تقع إلا على الفضلة، يعني لا قيمة لها. فكذلك إذا كان الإنسان يعتني بظاهره فقط وبهندامه كما هو حال بعض الناس، تعلمون أن هذه الرياضة تاع الأثقال ترجع الإنسان موسوس، صح ولا لا؟ تصيب من جميع واحد إلا مرة في مرة، تصيبه يلبس هذاك الضيق ولا يمر على سيارة إلا ونظر في مرآته حتى تظن تقول هذا مهبول، صح ولا لا؟ وربما إذا أضعف شوية حتى وصل ببعضهم، وضع يخذوها عندي بالسند صحيح، أن بعضهم أكل بعض هذه الفيتامينات التي تعطى للكلاب، كاين مأكولات يأكلوها الكلاب، لكن يأكلونها يأكلوها على المهم الناس يرون جسمه وجسده ويقولون فلان شوف ما شاء الله. وهذا الحديث فيه دليل على جواز غيبة الكافر، هذا إذا حملنا أن هذا المبشرة بالنار كافر، وهذا هو الظاهر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. لكن يقال غيبة الكافر فيما فيه مصلحة، فيما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. وفيه دليل على أن العرب كانت تستعمل التكنية، الحمى تسميها أم مردم، الصرصور هذا الذي غزا بيوتها، الصرصور يسميه العرب ب وش يسموه؟ أم وردان، أم وردان. وهذا كله تفاؤل من العرب أن يسموا الشيء بلفظ يشبهه. ثم بعد هذا قال: باب العيادة جوف الليل. لكن ما ذكر حديث حذيفة لأنه ضعيف، يعني التبويب باب العبادة جوف الليل، وبعد حديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. قال: باب العيادة جوف الليل. هذا التبويب يبين فيه البخاري رحمه الله أن زيارة المريض إما مستحبة أو واجبة. تكون مستحبة إذا كان لهذا المريض أحد يتعاهده ويقوم على شؤونه، يعني كان الواحد يمرض ويداوي تكون مستحبة. أما إذا لم يكن لهذا المريض أحد يتعاهده فتصبح فرض كفاية، وهذا موجود للأسف في المستشفيات. يخبرني بعض إخواننا الذين يعملون في المستشفى، يقول أن بعض المرضى تمر عليهم الشهور، 3 شهور 4 شهور ما يجي حتى واحد يشوفهم، إما أنه فارق أهله، أو أنه عنده مشاكل مع أهله، أو أن أهله بعيدون، ربما في الجنوب ولا في مكان بعيد وما عندهمش المال حتى يصلون، فتجدهم لا يزورونه، فيحتاج هؤلاء إلى أن نزورهم وأن نذكرهم. حتى أنه واحد من السلف وهو ابن وهب عاد حرملة، حرملة هذا من المحدثين، وابن وهب من العلماء المالكية، عاد حرملة وكان حرملة مريضا بالرمد. الرمد يعني هذا داء خفيف يصيب الإنسان في عينه، فزاره فقال: إنه لا يعاد من الرمد ولكنك من أهل. يعني قالوا الناس ما يزوروش المريض إذا كان عندهم مرض من عينه ولا وجعوا راسه. قال: ولكن أردت يعني أن أحيي هذه السنة وأن أزورك لأنك من أهلنا. فقال: باب العيادة جوف الليل. يعني حب يقول يجوز للإنسان أن يزور المريض في أوقات العورة إذا كان بطلب من المريض، لأنه لازم الإنسان يحرز هذا المريض. إذا زرت المريض عليك أن تخفف من الكلام، وعليك أن ترفع معنوياته، وأن ترغبه في طاعة الله، وتذكره بالصلاة، وما تأتيش في وقت عورة ولا في وقت يشرب فيه الدواء، أو أنك تلزمه وترغبه على الأكل والشراب وهكذا. لكن إذا كان ذلك بطلب من الضيف، الضيف مثلاً عنده بزاف ما شافكش، أو أنه لما رآك استبشر ما شاء الله رب العالمين، يقول لك اجلس ريح معي، حتى لو كان هذا في جوف الليل وفي أوقات العورة فإنه مشروع. والبخاري ذكر في الأصل حديث حذيفة بن اليمان لما زاره أهله في جوف الليل في مرض موته، لكن السند الذي ذكره البخاري ضعيف. لهذا احنا من شرطنا أن نشرح الأحاديث التي صححها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد. المهم ذكر بعدها حديثا، يعني بعد هذه الترجمة، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن، تأمل المؤمن موش الكافر، إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. فهذا المرض خير للمؤمن، أخلصه الله تعالى أي جعله خالصا وظاهرا من الذنوب. أنت تقول هذا ذهب خالص، معنى أن هذا الذهب ليس فيه المعادن الأخرى التي تنقص من قيمته. وإن كان الآن الذهب ربما يخلطون معه شيئا من المعادن حتى يصبح متماسكا، لكن يقال هذا الشيء خالص إذا كان طاهرا غير مشوب وغير مخلط. وكذلك الإنسان يكون مخلصا بأمور كثيرة منها بالمرء. قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أخلصه الله تعالى وطهره وعصمه من الوقوع في الفاحشة. وقال في موسى عليه السلام واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أو مخلصا قراءتان على قراءة مخلصا لأنه من المخلصين، وأما مخلصا فهو اسم مفعول أن الله تعالى أخلصه. فهذا الحديث فيه دليل على أن مرض المؤمن مطهرا. وفي قوله إذا اشتكى المؤمن ليس المقصود بالشكوى هنا أنك تشكو وتبث حزنك وتعلم غيرك وتشكيله، لا، إذا اشتكى يعني إذا مرض. وسيأتي ذكر حديث سعد بن أبي وقاص أنه شكى بمكة، وفي حديث علي بن أبي طالب يشتكي عينيه، أي أن بعينيه مرضا، وشكوى والوصول بالشكوى هؤلاء المرض. هذا الحديث فيه دليل كما ذكرت لكم على أن المصائب ترفع من درجات المؤمن وأنها تخلصه كما يخلص الكير. الكير هذا النفوخ الذي يكون من الجلد، ربما لا يستعمله الآن الحلالون باعتبار كائن وسائل أخرى، لكن في الزمن الأول كانوا يطهرون خبث الحديد والفضة بذلكم النافوخ. فكذلكم الأمراض إنما هي بمثابة النافوخ، حتى قال ابن تيمية رحمة الله عليه مصيبة تقبل بها على الله، اسمع ليه، مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. مصيبة تقبل بها على الله، مرض، فقر، حزن، هم، غم، تقبل بها على الله. هكذا كم من إنسان يمرض مثلا يرجع يجي المسجد مثلا، أو أنه يدخل عنده سيارة، هذه السيارة كان غنها كبره ويضر بها، وربما كانت سبيلا إلى المعصية فذهبت عنه سيارة، أو أخذت منه أو سرقت منه أو أنه دار بها حادث وغير ذلك، فصاب الإنسان نفسه على رجليه أردن فرجع، وهذا من رحمة الله. فقال مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تمسيك ذكر الله. كم الإنسان قد يعني يغفل ويعرض عن ذكر الله إذا أصابه خير، إذا رزقه الله عز وجل شيئا يسيرا قليلا. والله تعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالسراء والخير هذا أصعب من الابتلاء بالفقر والمرض، لأنه الصبر على الفقر لا حيلة لك فيه. أصبر أصبر، تحل غينة عندك دراهم وعندك السيارة وكيف تاوي ما تبيعش عقش، وسيأتي ذكر هذا في محل ما. فيه دليل على أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بماذا؟ بالشهوات، وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة أيضا، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. يعني هذا الحديث كسابقه، ما من مسلم يصاب بمصيبة، والمقصود بالمصيبة هذا يعني شيء الذي يتأفف منه الإنسان غالبا، الشيء الذي ينضر منه الإنسان غالبا. وإلا فإن المصيبة تطلق على الخير، إن تصبك حسنة تزول، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لكن غالبا إذا أطلقت المصيبة يراد بها الشيء الذي يضر الإنسان. فقال ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض، حتى الوجع يسير، حتى الشوكة كما ذكرنا، حتى الهم والحزن والغم. وهل هنالك فرق بين الهم والغم؟ إيه؟ ورد سؤال في هذا المعنى، فرق بين الهم والغم والحزن. الهم تشوف الإنسان مهموما، هل هذا الهم على شيء مستقبل أو على شيء ماضي؟ مثلا الدين، الدين من الهم، انسان تصيبه مهموم واش كاين، يقول لك فلان ويسافر وغدوه ان شاء الله الحق الاجر اللي نخمم كيفاش نفرط عليه، هكذا يفكر الكوان. إيه مهموم. واما الغم في شيء هو انت في حدث، واما الحزن او الحزن إيه؟ في شيء مضى، في شيء مضى. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلونك ولا هم يحزنون على ما خلفوا. قال الا كان كفاره ذنوبهم حتى الشوكه، قلنا اما حتى الشوكه على تقدير حتى اصابته الشوكه او وجدانه الشوكه او حتى الشوكه اذا كان هذا معطوفا على من وجع او مرض، ويكون كذلك بالضم حتى الشوكه. كيف يكون تقديرها؟ روح شيخ وليد، استئناف على اساس انها جمله استئنافيه فتكون مبتدا والمبتدا يكون مرفوعا. قال الا كان كفاره ذنوبه حتى الشوكه يشابه شوكه الخلق او النكبه، والمقصود بالنكبه ها هنا الكب والقلب، يعني حتى هذه الزلقه العثره اذا اعترت تؤجر عليه بشرط ان تحتسب. بعض الناس اذا اعتر يسب الله تعالى، صح ولا لا؟ يا سبحان الله ما تخافش انت تموت. وشوف الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب في كتاب المرضى قال باب من ينكب في سبيل الله، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض يعني في بعض غزواته، ولم يذكر هذه الغزوة، قال إن جرحت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. أنا أدري أن أكثركم لو سئل هل هذا أصبع اليد أو الرجل قال أصبع اليد، لكن لما تقرأ في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح في أصبع رجليه، يعني قاس أصابع رجليه الشريفة صلى الله عليه وسلم فخرج منها الدم، فقال وهل أنت يعني كما نقول إحنا أتريدين أن يعني تدلي علينا يعني تتفشي علينا، وهل أنت إلا أصبع دميتي إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. راكي في سبيل الله واش لقيتي يا إيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل ذلكم الرجل الذي جرحت أصبعه في سبيل الله فجعل يبتسم، فقالوا له أجننت؟ ظنوا أنه خلاص بلغ البلسة، فقال لا، قال إنما أبتسم لأن حلاوة أجلها أنستني مرارة ألمها، تذكرت الأجر فأنساني ذلك المرارة. فهذا الحديث فيه دليل على أن النكبة وأن العثرة والكب والقلب وأي شيء يصابه الإنسان يكون كفارة لذنوبه. وقد قال سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال في سورة الأعراف ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا في الأنعام ولكن قست قلوبهم، يعني شوف الفاجر والكافر ما يرجعش إلى الله تعالى. الأصل أنه لولا إذ جاءك بأس الله تعالى عذابه المرض والفقر أي حاجة ترجع إلى الله، لكن الكافر والفاجر لا يرجع، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا الحديث فيه كذلك فضل أو كفارة هذه الأشياء التي يصابها الإنسان ولو كانت يسيرة، حتى جاء في مسند الإمام أحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية من سورة النساء، وهي قول الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني هذه الآية كانت قاسية، من يعمل سوءا يجزى به، ما معناها؟ يعني أي حاجة تديرها تخلصها. فأبو بكر رضي الله عنه يقول كيف الصلاح يا رسول الله بعد هذه الآية؟ شكون حيسلك منا؟ شكون يكون صالح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي بكر أن المقصود بقوله من يعمل سوءا يجزى به، المقصود به قال ألست تحزن؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ والمقصود باللأواء الشدة في المعيشة، يعني غلاء السعر والغلاء الذي يصاب في الإنسان. فإذا احتسب هذه الأشياء كلها كانت كفارة له، من يعمل سوءا يجزى به. قال أبو بكر قلت بلى، قال فذلك ما تجزون به. ثم ذكر حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. عن عائشة بنت سعد أن أباها قال اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال لا. قال فأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. حديث عائشة بنت سعد، عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وسعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن قبيلة سعد هي قبيلة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسعد بن أبي وقاص من السابقين الأولين للإسلام، حتى أنه ذكر عن نفسه أنه قال كنت سابع سبعة، وفي رواية ثالثة ثلاثة، الذين دخلوا وسبقوا للإسلام. ومن فضائله أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وذلك في مكان في رابغ في الجحف قرب مكة، فرمى المشركين بسهم في سبيل الله، فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائله أنه من أصحاب الشورى الستة الذين خيرهم من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، جعل الخلافة بين هؤلاء الستة، وهؤلاء الستة كلهم مبشرون بالجنة، سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. بل إن عمر بن الخطاب لما طعن وعلم أنه سيفارق هذه الدنيا قال إن تصب الإمرة سعدا فذاك، يعني كان يتمنى أن يكون الخليفة من بعده سعدا. قد يقول قائل أليس عمر بن الخطاب عزل سعدا من إمارة الكوفة؟ نقول بلى، لكن ما عزله لأنه يستحق العزل، لكن حقنا للدماء كما يقال وإطفاء لنار الفتنة. وإلا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجد على سعد شيئا، وكيف يجد عليه وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان مستجاب الدعوة، حتى أنه ذكر الحاكم في المستدرك أن رجلا ذهب إلى أحد الأمراء وهو مروان بن الحكم، فقال مروان بن الحكم لهذا الرجل إن هذا المال مالنا ونفعل فيه ما نشاء. شد أحيانا الإنسان قد يضطر، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بعض الناس إذا نصحته يقول لك المال مالي ديروش ما تدخلش روحك، أو أنه يفعل بسيارته أي شيء ما تدخلش روحك. فهذا الرجل شكى مروان بن الحكم إلى سعد بن أبي وقاص، فرفع يديه حتى يدعو عليه، وهو يعلم أن الناس يعلمون أنه مجاب الدعوة. فاعتنبه مروان بن الحكم وقال أنشدك الله يا أبا إسحاق لا تدعو، فإن المال مال الله. دعا على المرأة التي أخذت أرضه فماتت في أرضها، ودعا على الرجل الكوفي العراقي الذي كان سببا في إزالته عن الإمارة فقال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان وقد سقط حاجباه على عينيه يغمز النساء في الطرقات، وإذا سئل يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من مناقبه أنه شهد المشاهد كلها، وفي غزوة أحد أكرمه الله عز وجل برؤية الملائكة الذين كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح مسلم أنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث يقول وفي هذا منقبة وكرامة لسعد بن أبي وقاص، حيث أنه رأى الملائكة، وأن رؤية الملائكة ليس مختصا بالأنبياء. وابن حجر رحمه الله في البخاري قال إن هذين الملكان جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام. المهم مناقب هذا الرجل كثيرة، لكن حسبنا أن نشير هذه الإشارة. يقول تقول ابنته عائشة بنت سعد أن أباها سعدا قال اشتكيت بمكة شكوى شديدة، يعني مرضت مرضا شديدا في مكة. قد يقول قائل ربما كان هذا قبل الهجرة، ولكن هذا ليس بس قبل الهجرة. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا في بقوله الثلث والثلث كثير، لأن قسمة المواريث إنما كانت وين؟ في المدينة، ما كانت في مكة. وزيد إلى ذلك في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشفي سعدا وأتم له هجرته. المهم يقول سعد بن أبي وقاص فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود لي يزوره، فقلت يا رسول الله استغل فرصة. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس فسأل. وهكذا ينبغي إذا مرض الإنسان وزاره بعض أهل العلم وبعض الأئمة والمشايخ استغل فرصة، اسأل عن دينك، اسأل على حاجة تحس في نفسك، ما تقول وش داروا الحراش وش داروا البلودية وش داروا هكذا بعض الناس استكشف. تقول أنت بالك ماكش مريض، تحكي له الكرة ينور بس. والله هكذا مرة زرنا واحد في المستشفى، ما أدري كان في مباراة ناس، واحد والله بصير هكذا مطبع شريطة ويصوتك الله أكبر. فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، يعني خاف يموت لأنه مرض مرضا شديدا أشرف فيه على الموت وظن أنه سيموت. وقال له ليس لأحد يرثني سوى هذه البنت الواحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. كأنه استكثر لو أخذت هذه البنت المال كله، إنه إذا ما كان حتى واحد يرثه فالبنت تأخذ كل شيء، وإذا كان معها ورثة كم تأخذ وإن كانت واحدة فلها النصف. فقال أفأوصي بثلثي مالي، يعني الأوصي اثنين على ثلاثة وأعطيها الثلث. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يخمم على الورثة، خمم على الأقارب، خمم على أولي الأرحام. قال أفأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. يعني في الوصية إذا أردت أن توصي فلا ينبغي أن يتجاوز مال وصيتك الثلث، واحد على ثلاثة. وينبغي كذلك أن تكون هذه الوصية قبل الدين أم بعده، هو في الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين سبق الوصية، لكن من الناحية العملية يسبق الدين، لأن الوصية تبرع والدين واجب، صح ولا لا؟ لكن إنما ذكرت الوصية قبل الدين لأن أصحاب الديون يأتون، صاحب الدين يجي يقول كان إنسان فلان هذا، يعني يقف عند رأسك ويصمت عليك، بخلاف الوصية يستحي الإنسان ربما لو علم أن فلان أوصى، أو أن الوصية غالبا تكون خفية. ولهذا رب العالمين سبق الوصية لأن أكثر الناس يغفلون عنه، فالإنسان يسبق في الدين أول، إذا ما كشف الدين يشوف الوصية. إذا لم تستغل هذه الوصية يعني يعني المال كله، لأنه لازم تكون على الأكثر الثلث، ثم بعدين نشوفوا نقسموا الميراث. وكذلك ينبغي أن تكون الوصية غير جائرة غير ظالمة، تكونش في أمر محرم مثلا. وكذلك لا تكون الوصية للورثة، واحد الذي يرث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. قال ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني. شوف رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، مسح وجه سعد بن أبي وقاص بيده الشريفة اليمنى ومسح بطنه كذلك، ورقاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. يعني السنة أنك تقول اللهم اشف فلانا، وهل من السنة تقول وأتم له هجرته؟ لماذا قال وأتم له هجرته؟ لأنه هو هاجر من مكة إلى المدينة وأصيب في مكة، فخشي سعد أن يموت في مكة لأنه كان رواية أخرى. ولهذا الصحابة قد يقول قائل لماذا الصحابة بعد فتح مكة لماذا لم يستقروا بمكة؟ ومكة أحق أرض الله إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة قال إنك لأحق أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، على ما استقرش. لماذا؟ ليتم له الهجرة، ولأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا يجوز له أن يرجع فيها. خلاص هم تركوا مكة لله، لم يجوز لهم في عود يرجعون فيها. ولهذا كانوا إذا زاروا مكة في حج أو عمرة لا يزيدون أن يقيموا بعد النسك ثلاثة أيام، ثلاثة أيام عود يقيم. فخشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بمكة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي، أي فيما أظنه حتى الساعة. يعني بعد ما روى هذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، بل إن سعد بن أبي وقاص عمه وعاش. أتدرون كم سنة عاشها سعد بن أبي وقاص بعد هذه القصة؟ كم؟ 60. معليش هذا سؤال نجيب عنه الدرس القادم بإذن الله. عاش سنوات وكان له من البنين والبنات ما شاء الله رب العالمين. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن ييأس. كان بعض الناس خلاص إذا مرض تحبس الدنيا قاعد، راح نموت ويسقي الناس ويسقي خوتي ويسقي العموم ويجيبهم حتى اللي كان في الخارج يدخل. سأل الله تعالى العافية. هذا الحديث فيه فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم له، وكذلك فيه دليل على أن هذه الشكاوى التي تصيب الإنسان كما ذكرت لكم إنما هي في ميزان حسناته، بل في الحديث دليل على أن المرض يرقق القلوب. لأن سعد رضي الله عنه أول ما فكر في ماذا؟ في توزيع التركة. يقول ابن القيم في زاد المعاد ولولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة، يتفرعن الإنسان، وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا أو آجلا. صح تجرب لما تمرض أياما، صح تتعب هذاك اليوم أيام، لكن سرعان ما يرفع الله عز وجل عنك هذا المرض ما شاء الله. تصيب الإنسان في الصفوف الأولى، تصيب الإنسان مكبا على قراءة القرآن، تجده ربما يبتسم على من كان يعبس في وجهه، وهذا من فوائد المرض. ويقول ابن القيم كذلك في شفاء العليل قال إن انتفاع القلب والروح، القلب والروح مش بالجسد فقط، إن انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض لا يحس بها إلا من كان فيه حياة. فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام البدن ومشاقها، وهذا كله مما يدل على فضل المرض إذا احتسبه الإنسان طبعا. كذلك فيه دليل على أنه السنة إذا زرت مريضا أن تدعو له بالشفاء، لا أن تقنطه من رحمة الله، لا أن تذكر له وصف جهنم، لا أن تقرأ عليه خذوه فغلوه. والله تجد هؤلاء الذين يستأكلون بالقرآن كما يذكر مشايخ، وذكر عنهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى أخبارا كثيرة أنه أول الناس فرحا بموت الميت. إيه يفرح يفرح يعني خلاص كانوا كما يقولوا توالى كان بريكولي أو مات واحد فيذهب. فإن كان الرجل غنيا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة ادخلوها بسلام، وإن كان فقيرا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. حتى أنهم ذكروا أن امرأة فقيرة مات زوجها وكان أفقر من أفقر واحد على وجه الأرض، فجاء هؤلاء الأكالون فلم تعطي لهم سوى يعني من قليل، فقرأوا عليه الآيات ما سلككم في سقر، فقالت لها أنتم لا تحسنون إلا هذا. فقالوا لها تريدين أن يدخل الجنة ببلاش؟ وهذا كله من الأمور التي يقع فيها والله يقعون فيها، موجود هذا حتى في الجزائر. في الجزائر كان بعض عصابات موش عصابات المخدرات ولا قطع طرق، عصابات الجنائز والقبور، لأنه إذا أصيب الإنسان بالموت هذه مصيبة الموت فيستغلون هذه الفرصة يروحوا منه ويتفهموا كلهم على الثمن، زي ما تقولوا ساعدنا ولا قلت ما فيهاش. خاصة إذا قرأ برواية ورش قلك المدود وما لا تعبانين، نسأل الله العافية. هذا الحديث كذلك فيه دليل على أنه يشرع وضع اليد على جبهة المريض وبطنه إذا كان الألم في بطنه مثلا، وإذا كان الألم في رأسه. وجاء في الحديث أنك تقول بسم الله ثلاثا، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر سبع مرات. ولا يشرع وضع اليد على المرأة الأجنبية كما يتساهل كثير من الناس عند الأطباء أو عند الرقاة، وخاصة في الرقية ربما عند الطبيبة قد يكون حاجة وضرورة لأن تلمس الطبيبة أصلا تذهب إلى الطبيب إلا في حالة ضيقة لا حول لك ولا قوة. لكن الراقي بالله عليك لماذا تضع يدك على رأس الله؟ وإذا كان شيخا كبيرا اعتزل غير من البيت يقول له معلش هكذا لا بس، يقول له تلحق ولهذا لا يتساهل الإنسان في هذه الأمور لأن هذا من الأمور المحرمة. ولا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، المخيط هذا كالطراح فيخلص يدخل حتى العظام تاعه، أحب إليه وأهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. فإياك يا أخي، إيش معنى هذاك راقي؟ خلاص سنتقي الله، خاصة في مسائل صغيرة يا أخي أرقي أهلك أنت. كذلك هذا الحديث فيه دليل على أن يد النبي صلى الله عليه وسلم يد مباركة، يد مباركة صلى الله عليه وسلم، وكل ما في النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يقول أرباب التصوف صغير يتبركون بشيوخهم، بل يتبركون بفضلات شيوخهم ويتبركون بكلامهم. وذكر الإمام المبارك الميري رحمه الله تعالى في كتابه الشرك ومظاهره، ذكر ما كان يعانيه أبناء الجزائر في وقت الاحتلال أكثر من الاحتلال، كان يعاني من الشرك والطواف بالقبور وسيدي فلان وسيدي فلان، حتى أن كلاب سيدي فلان كانت لا تمس وخليها كليها. كذلك فيه دليل كما ذكرت لكم على برد يد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما مسست ديباجا ولا حريرا ولا شممت مسكا كان أطيب من كف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شمائل الترمذي في وصف يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفوح بالمسك كأنما أخرجت من جهنة عطار. جهنة العطار هذا الدلو الإناء الذي يوضع فيه المسك، هكذا كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه أخذ هذه الخصلة فكان يضع المسك على يده، فإذا صافح الناس وجدوا هذا الطيب الذي في يده. ثم قال: باب ما يكتب للمريض. باب ما يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. باب ما يكتب للمريض يعني من الأجر ما كان يعمل وهو صحيح. المريض يمرض لكن عداد حسناته يمشي. إذا كان الإنسان يصلي النوافل ويصوم التطوع ويحضر الجماعات والدروس ثم مرض وحال بينه وبين هذه الأفعال الطيبة مرض أو سفر، فإن الله تعالى يعطيه أجر ذلك، فهو أرحم الراحمين. ذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. الأجر يمشي، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وكذلك جاء في أحاديث أخرى أن الإنسان إذا نوى أن يقوم الليل نوى حقيقة خلاص، دار منبه ومسهرش كذا، ثم غلبته عيناه فلم يقم الليل، والله تعالى يعطيه أجر قيامه. وهكذا، فهذا الحديث فيه دليل على أن المريض إذا كان قد ترك هذه الأعمال الصالحات لمرض أو عذر شرعي كسفر ونحوه، فإن الله عز وجل يعطيه أجر ذلك. بل جاء في حديث أبي موسى في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر كما هو صحيح مقيم، كما هو صحيح مقيم. وكذلك فيه دليل على أن المؤمن عمله مبارك، يعمل العمل القليل لكن يحصل به الحسنات الكثيرات. بل جاء قول أبي الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وإفطاره. الإنسان إذا كان كيسا على السنة ما شاء الله، فإن عمله وإن كان قليلا يكون أجره أكثر من العمل الكثير الذي هو خلاف السنة. قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطاره، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومه. يقصد بالحمقى أهل البدع، يصومون ويسهرون ويفعلون ويفعلون، لكن هذا كله على خلاف السنة. قال: ولا مثقال ذرة من بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من ما من أمثال الجبال من عبادة المغتمين، من عبادة المغتمين. فهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرت. ثم ذكر حديث أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا، فإن عافاه قراه قال غسله، وإن قبضه غفر له. حديث أنس بن مالك يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرض الذي يصاب به الإنسان إنما هو بمثابة غسل هذه الذنوب والخطيئات، فإن عافاه الله سبحانه وتعالى غسل من هذه الذنوب، وإذا مات في هذا المرض غفر الله عز وجل له، يعني له في الخير. وهكذا ينبغي على الإنسان المريض أن يحسن الظن بربه سبحانه، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا الحديث فيه دليل على أن الآثام والذنوب إنما هي بمثابة الأوساخ، لأنه قال غسله، إذا عافاه الله تعالى غسل. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة بمثابة النهر الذي يغتسل منه الإنسان 5 مرات في اليوم، قال: هل يبقى من درانه ووسخه شيء؟ قال: فذلكن مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. آخر حديث حديث أبي هريرة نختم به. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابعثني إلى آثار أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن. فاشتد ذلك عليهم، فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار، وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال: ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولا أجعل إلى الجنة خطرا. يعني من أراد الانصراف فلينصرف. قال عن أبي هريرة قال: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وهل تأتي الحمى؟ نعم، لأن هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة بدون تأويل ولا تعطيل، ولأن الله تعالى على كل شيء قدير، والله تعالى يجعل الموت يوم القيامة على صورة كبش أملح أبيض أسود، فيذبح بين الجنة والنار، ويجعل هذه الأعمال الصالحات أعراضا وأجساما فتوزن هذه الأعمال. وهكذا ضرس الكافر مثل جبل أحد، ومقعده كما بين مكة والمدينة. هذه كلها أخبار صحيحة، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فقالت هذه الحمى، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ابعثني إلى آثر أهلك عندك، يعني قتل رسول الله، ابعثني حتى يصاب أحب الناس إليك من أهلك بالحمى، لأن من أصيب بالحمى فإن الحمى نصيبه من نار جهنم، كأنه أخذ نصيبه في هذه الدنيا. فبعثها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ إلى الأنصار، إلى الأنصار أهل المدينة. فبقيت عليهم عندهم كم؟ ستة أيام وست ليالي، ست أيام بلياليهن. فاشتد ذلك عليهم، أصيبوا كلهم بالحمى. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا ذلك إليه، أتاهم في ديارهم، يعني زارهم، اسمع بأن الحمى قد أصابت أهل المدينة كلهم. فشكوا إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا، يزورهم دارا دارا وبيتا بيتا، ويدعو لهم بالعافية. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة أولئك الأنصار، تبعته امرأة منهم من الأنصار، فقالت: والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار، وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. ربما لم تكن المرأة في البيت، قلت: ادعي لي كما دعوت للأنصار أن يعافي الله عز وجل. قال: ما شئت، يعني الذي شئت، ما هنا موصولة بمعنى الذي، الذي شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة خير. فقالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. ما دام أنك ضمنت للجنة، أنا أكتفي بدعائك وأصبر ولا أخاطر بالجنة، لأن الجنة ما يشمل، ما دام ضمنتها لي يا نبي الله وبشرتني بها فلا أخاطر بالجنة. وفي رواية أن هذه المرأة كانت تسرع، يعني بهذا الصداع الشديد وهذا الريح الذي يصاب في الرأس، يعني يصيب الإنسان في الرأس ويكون في الدماغ، يجعل الإنسان يعني ينصرع. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه أنها تسرع، فقالت: أدعو الله عز وجل ألا أتكشف، يعني ألا تظهر عورتي إذا سرعت وسقطت وأغمي علي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث فيه دليل على فضل من أصيب بالحمى إذا صبر، وفيه دليل على أن الحمى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وليس تأويلا، لأن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصدق به على ظاهره، ولا نؤوله ولا نعطله ولا نحرفه إلا بدليل. يعني التأويل وتغيير ظاهر الحديث جائز إذا كان عندنا دليل، آخر إذا ما عندناش دليل فيبقى الحديث على أصله. وفيه دليل على أن الذي يصبر على المرض له أجر عظيم، يعني فيه دليل على أن الإنسان إذا رضي بقضاء الله عز وجل ولم يتداوى أن هذا مشروع، لكن إذا علمت بنفسك أنك تصبر. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: كل من ادعى أن التداوي واجب يحاج بهذا الحديث. يقول لي لازم التداوي واجب، يقول مستحب، وإنما يكون واجبا على بعض الناس الذين لا يصبرون على المرض. أما إذا علم الإنسان من نفسه، والإنسان أمير نفسه، إذا علمت بنفسك أنك تصبر على هذا المرض فصبرك على المرض أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة. والحديث له فوائد أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.